بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، نواصل الحديث مع محنة يوسف عليه السلام. وقد وصلنا في اللقاء السابق عند دخوله السجن، وكيف أن الله قدر ليوسف عليه السلام عند دخوله السجن أن يدخل معه فتيان، وقد تحدثنا عن ذلك. الوقفة هنا للربط، تلاحظون أن الرجلين اللذين دخلا مع يوسف عليه السلام، أحدهما رأى رؤيا، وكانت رؤيا واضحة. الأول قال إني أراني أعصر خمرة، والثاني ماذا قال؟ إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. احنا قلنا الثاني يعني الخبر مكتمل، أحمل فوق رأسي خبز وكانت الطير تأكل من الخبز. أما الأول قال إني أراني أعصر خمرة. طيب تلاحظون المسألة مكتملة؟ لا. سبحان الله، لما ننتقل إلى رؤيا الملك، وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، واضحة ولا لا؟ 7 بقرات سمان إيش؟ يأكلهن 7 عجاف. طبعا الرؤية واضحة، مشهد واضح، بقرات تأكل بعضها، لكن كذلك فيها غرابة. تلاحظون سبحان الله، جميع الرؤى ليست من الرؤى العادية الطبيعية، تجد في هذه الرؤى غرابة في المضمون، وكذلك غرابة في طبيعة النظر إلى الرؤيا من حيث المؤول المفسر. يعني قد تصعب على المفسرين أن يفسروا مثل هذه الرؤى، ولهذا شاء الله أن يختار رؤى لا يقدر أحد على تفسيرها إلا من كان لديه علم من عند الله تبارك وتعالى. لما أراد الله أن يعجز البشر؟ لأن العلم بالتأويل سيأتي من رب البشر، فلا مقاسمة في قدرة الله للعباد. إذا أراد الله أن يحدث أمرا خارقة لنبي من أنبيائه، ولهذا وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. طيب هي الأصل العكس، يعني تلاحظوا الإنحاف يأكلن الإسمان ولا الإسمان يأكل الإنحاف؟ يعني أول شيء فيها غرابة، يعني من الذي يقوى أن يأكل آخر؟ بقرات نحيفة منتهية آيلة للسقوط، هي اللي تهجم وتأكل بقرة سمينة قوية، ولا القوية تأكل الضعيفة؟ أول شيء تلاحظون في غرابة. و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. ثم لاحظين ماذا تعني هذه الجملة؟ 7 سنبلات خضر وأخر يابسات، هل المعنى مكتمل؟ ثم لاحظين في الرؤى الأولى للفتيان للاثنين كانت القضية فيها جانب مبهم، وهنا فيها جانب مبهم، وهذا الإبهام يحتاج إلى تأويل خاص حتى يمكن أن نخرج من الإشكال فيه. طيب بعدين احنا بس حبينا الربط حتى نعود ان شاء الله ثانية. قال وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير من زين. نبئنا بتأويله، ما قال أخبرنا، نبئنا. لما تفهم من كلمة نبأ، إذا القضية مهمة ولا لا؟ قضية كبيرة أشغلتهم أقلقتهم. نبئنا طيب كيف الرؤى اجتمعت في زمن واحد وفي موطن واحد وقصت على يوسف في موطن واحد. كلها هذه قضايا أراد الله سبحانه وتعالى أن يجمع خيوط القضية من أجل أن تكون ظاهرة وجلية في الموقف. طيب يوسف عليه السلام هل قاعد يفكر في الرؤى وكيف تنحل وكيف كذا وكيف كذا وكيف كذا؟ أبدا. القضية كيف يصرف هذا الاتجاه في حاجيات البشر من أجل أن يصلهم برب البشر. ولهذا أخواني إذا جاءك أحد محتاج أسعف حاجته، لكن حاول بما أنك تعتقد أنه ما من نعمة بك إلا وهي من عند الله تبارك وتعالى، فحاول أن تجعل من مساعدتك بالنعمة التي منحك الله إياها أن تربطهم بالمنعم الأصيل الأساس. ولهذا شوف يوسف عليه السلام ما جاوبهم ولا قالهم انتظروا خلينا نفكر بالموضوع، لا يحتاج يفكر، يحتاج يفكر، لا هو يحتاج يفكر لو أنه اجتهد ففسر، أما هو يعلم أن الخبر سيأتيه من عند الله يقعد يفكر؟ لا، الطبخة جاهزة. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. الله أكبر، شوف سبحان الله. أنتم ملاحظين يا أخوان لما أجيب قضية كبيرة وتتقنع فيها الناس، الناس ما تقتنع. لما تجيب قضية تأكدها للناس، الناس ما تقتنع. فحاول أن تعطي مثالا حيا واقعا حتى يمكن أن يقتنع الناس بقدراتك، فإذا ما حدثتهم بما هو أكبر كانوا أقرب إلى التصديق. أنت ملاحظ إذن القضية هي تسويق في الوقت؟ لا، وإنما أراد أن يفسر الرؤيا ويعلم أنها ستقع، والوقوع فيه غرابة، أن الساق الذي سجن بعدما كان في قصر الملك سيعود ويعمل بنفس عمله. أمر غريب، واحد مطرود من قصر الملك كيف يرجع ويشتغل نفس الشغلة، والثاني مطرود من قصر الملك سيخرج إلى حبل المشنقة. فالمسألة أنه حتى يقنعهم بقطعية الوقوع لابد أن يقضي مرحلة قادمة في تعامله مع الاثنين حتى يزرع الاطمئنان في قلب هذين الرجلين قبل أن تأتي القضية الكبرى. ولهذا في بعض الروايات قيلت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل من رحلة الإسراء والمعراج، لما عاد من رحلة الإسراء والمعراج لا بد أن يحدث الناس بقضيتين. تعرفون الإسراء جاء في سورة والمعراج جاء في سورة أخرى، الإسراء في سورة الإسراء والمعراج في سورة النجم. سبحان الله، مع أن الرحلتين كانتا في ليلة واحدة. زين، فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من رحلتي الإسراء والمعراج، تلاحظون اجتهد أن يحدث الناس بالإسراء، هذه رحلة أرضية، يعني إذا ما الناس صدقوا بهذه ثم تقلنا إلى الحديث عن رحلة المعراج كانت أقرب للتصديق ولا لا؟ لكن إذا الأولى أنكروها الثانية قطعا راح ينكروها. يعني كيف يمكن أن تقول الرحلة الأرضية تساوي الرحلة السماوية؟ هي بالنسبة لقدرة الله واحدة، سبحان الذي أسرى، الفعل من عند الله، فلا تسأل عن الكنه ولا عن الهيئة ولا عن إيش مقدار القوة الفاعلة، لأن القوة لله جميعا. زين، فلما أخبر وقيل أن أبا جهل لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس كان أول من واجهه، قيل في بعض الروايات أن أبا جهل كان هو الموجود، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه في هذه الليلة أسري بي إلى بيت المقدس. فهناك غرابة، أبو جهل استغل هذا الخبر، قال كنا نقول أن محمد عليه الصلاة والسلام محاشا لرسول الله، قال كنا نقول أن محمد كذاب كذاب كذاب، ما حد يصدقنا، هذه دليل قاطع على أن محمد عليه الصلاة والسلام كذاب وحاشا لرسول الله عليه الصلاة والسلام ذلك. المهم فذهب إلى أبي بكر الصديق وطرق الباب، وأبو بكر لم يكن عنده علم بالقضية، فقال يا أبا بكر الحق صاحبك، يعني صاحبك جرالة حاج اليوم يحدث بأنه قد أسري به الليلة إلى بيت المقدس وعاد. أبو بكر قال أو قال ذلك محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم. قال اعلم يا أبا جهل والله لو أخبرني رسول الله بأنه قد عرج به إلى السماء ما كذبته. سبحان الله. فهنا إخواني كذلك أراد أن يحدث لهم قضية يرقى بهم إلى التصديق للقضية الأعلى والأكبر. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. زين، هذه قدرة خارقة ولا لا؟ أنه قبل ما يجيكم الطعام أقول لكم إيش هو وإيش صنفه وإيش كذا وإيش كذا وكيش. وفي بعض الروايات يقال أنه نبأهم بسمك مشوي وجاهز، فاستغربوا إحنا بالسجن عمرنا ما كنا سمك، فكان الأمر غريب، سمك مشوي بالسجن ما صدقوا. قال وإذا بعد لحظات وإذا بأطباق السمك تدخل على المساجين. كان ينبههم بأنواع من الفواكه ما معتادة أن تدخل السجن أو توزع على المساجين. طيب هل هذه العملية أو هذه القضية بالنسبة ليوسف عليه السلام هي ضمن قدرات بشرية؟ لا يعلم الغيب إلا الله، لكن هذول لحد الآن ما عندهم قضية إيمانية يرتكزون إليها. قال ذلكما، شوف سبحان الله، مما علمني ربي إني تركت، شوف سبحان الله، ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ما الذي تأخذ من هذا التوجيه؟ أن العطاءات الإلهية للعبد لا تأتي إلا بموقفك بين يدي الله. لازم تسجل لك موقف تفتح به مع الله بوابة العطاء من عند الله. وهذا الموقف هل هو موقف إزداء معروف ولا توزيع صدقات ولا مساعدة؟ لا، القضية العقدية، الولاء والبراء. فإذا ما صدقت مع الله بولائك وبرائك فإن الله يفتح عليك الآفاق. إذن هذه من كرامات الله للعباد على صدق الاعتقاد. شوف سبحان الله، قال ذلكما مما علمني ربي. إذن هو علم لدني، علم إلهي. لما؟ ليش رب علمني؟ إني تركت، هنا البراءة، ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. تبرى منهم ولا لا؟ تركهم، لكن لما تركهم عاش فراغ؟ لا. إذن انتقلنا من حيز فيه غضب الله إلى حيز فيه مرضات الحق سبحانه وتعالى. إياك أن تترك قضية إلا وتشغل قضية أخرى هي الأقرب إلى مرضات الله. هسه واحد يقول أنا خلص طفشت بعتزل الناس، أنا ما أقدر أعيش مع الناس، وروح نشوفه ينزل لوحده والشيطان يركبه. كان والناس شاغلين حياته وشاغلين وقته وصرفوا عن الله سبحانه وتعالى، لكن لما يترك الناس يروح النوب ايش؟ الشيطان يستلمها. لا، إذا كانت لديك خلوة أو فراغ أو أنك تركت شيئا لأجل شيء آخر، فاجعل الحالة الجديدة هي الأرقى والأكمل والأقرب إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. قال واتبعت، شوف تركته واتبعت. فلما تترك شيء اتبع شيء آخر. أقول لك لما تترك شيء إيش البديل؟ تركت صديق سوء، وين تروح؟ صديق خير. صديق خير. تركت مال حرام، وين تروح؟ مال حلال. تركت زوجة طالحة، شو تروح تزوج؟ صالحة. زين، انت مو تروح تترك زوجة طالحة وتروح تاخذ واحدة أسوأ منها، ها؟ ما تجي، لأنه ايش اللي سوينا احنا؟ زين، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. بالله عليك شوف كيف هذول الثلاثة، ثلاثتهم أنبياء. إذن هو اتبع السقف الأعلى في منبع الهداية بعد الله على وجه الأرض. إذن أنت وين رايح؟ أنت لما تريد تترك ماي عكر وتريد ماي صافي، وين تروح؟ روح للنبع، روح لرأس العين. ليش؟ ذلك سقياك من أصل الخير ومن منبع الخير، ما في ولا شائبة. زين، قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إبراهيم وإسحاق ويعقوب، إحنا جميعا ما كان لنا، جميعا ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ما قال أن نشرك بالله شيئا، أن نشرك بالله من شيء حتى لو كان صغير. الشرك ظلم عظيم حتى لو كان صغير، لأن الشرك الصغير يكبر. هي عبادة الأصنام من جت؟ جت من شرك صغير وبعدين تضخمت وكبرت. زين، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال يا صاحبي السجن. بالله عليكم يا أخوان، يعني أنت تحب أن يكون أصحابك سجناء؟ تحب؟ قال يا من رأيتم الرؤيا يا من كذا. أما أقول يا صاحبي، طيب أنت نبي، أنت رسول، وإحنا يا صاحبي، وتذكروا إحنا وإلى عاد أخاهم وإلى ثمود أخاهم وكذا، كيف أخوهم وهم كفار؟ ها، إذن لابد أننا نقر بالقواسم الموجودة ولا نتعالى عليها من باب المصداقية. يعني احنا الآن لما تجي أولاد آدم، احنا وياهم أخوة ولا لا؟ مين أبونا؟ أبوهم آدم. إذن الأنبياء كانوا بالنسبة للإنسانية أخوة ولا لا؟ كانوا أخوة. حتى يوما أو في يوم دخل رجل إلى مجلس معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، المهم قبل ما يدخل إذا بالحراس منعوه، أنه من أنت حتى تدخل؟ منعوه فرجع ردي القحيلة. قال أخبروا معاوية بأن أخيه عند الباب. أنا أخوه؟ هذول تعجبوا، أول مرة نسمع أنك أخوه، إحنا ما شايفيك من قبل، يعني معقولة فجأة هيك قمر وطلع ولا شمس وطلعت فجأة؟ لا. فقال أخبره، فأخبره معاوية قال إن أخيك بالباب. فقال أخي ما عنده. فقال ادخلوا خلينا نشوف، لعله هذا أمي ما خبرتنا فيه ولا محدش طال خبر، يعني طلع عندنا مفطر الحيطة. زين، فلما دخل لا شايفه من قبل ولا يعرفه ولا كذا، قال أنت أخي؟ قال نعم. قال من أين أخي؟ قال ذاك الرجل قال يا معاوية من أبوك؟ زين؟ قال سفيان بن حرب. قال لا الأول الأول. قال آدم. وأنا من أبي؟ قال آدم. قال أتنكر أخوة جمعنا الله بها؟ كيف تنكرها أنت؟ فمعاوية يقول أنت كذاب ودجال. لا. قال ذلك رحم نسيناه من زمن قديم وأعدك أني سأصله. سبحان الله. فإذا يا صاحب طيب هذولا مش هم جمعته في السجن؟ هو مو سجين وهذولا جمعته في غيرهم؟ أصحاب ولا مو أصحاب؟ أصحاب. هذا من الإخرار والصدق في الاعتراف بالواقع. يعني يوسف عليه السلام كان في السجن وهذولا في السجن هم الموجودين وهذولا كانوا أحسن موجودين. إذن يا صاحب السجن إذن أخوان لا نتعالى على الواقع ولا نتجاوز منطقية الواقع، لأن من صدق المؤمن من صدق الداعية أن يكون هو جزء من الواقع لكنه لا يركن للواقع. شوف انظر للخطاب يا صاحبي السجن، شوف فيها استمال القلوب ولا لا؟ سبحان الله أنت أصحابي. سبحان الله كيف فتح بوابة القلوب. بالله يا أخوان انظروا إلى يعني سمت وأسلوب الداعية، فتح القلوب من مفتاحها الأصيل. إحنا أصحاب ولا أكذب عليكم كونكم أصحابي ولا أغشهم كونكم، لأن صاحب أخي لا يغدر بصاحبه ولا يغش صاحبه ولا يكذب على صاحبه. زين بعدين قال لهم أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. طيب أي إنسان عاقل تسأل السؤال شو يقول لك؟ طبعا. شوف لو قال أرباب مجتمعون خير أم الله الواحد القهار، لو قال هذا الكلام يخلي المقابل يفكر أكثر ولا لا؟ أرباب مجتمعين ممكن، لكن هل يجتمع الأرباب يوما ما؟ لا يمكن. فإذا شوف اختار قضية تحث المقابل على إجابة واحدة لا تتعدد. أرباب متفرقون بالمنطق التفرق سيؤدي إلى الخراب وسيؤدي إلى الضلال سيؤدي إلى الظلم والدمار. لا والله واحد زين قهار أفضل من ملايين الأرباب المتفرقة وهي ظالمة. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، لكن لو هذا حدث قال ليش لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. إذا صار اختلال بالمنظومة الحياة والكون. انتبهوا كيف اختار الألفاظ أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. بالتأكيد ستكون الإجابة المنطقية الله الواحد القهار. سبحان الله. بعدين قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إذن يدل على أنهم كانوا على شرك ولا لا؟ على شرك. شوف كيف اقتحم الساحة. طيب هم الآن هم طلبوا من هذا الكلام كله؟ رادوا من هاي الشغلة؟ بس هم مضطرين يسمعوا له ولا لا؟ محتاجين يسمعوا له. صبروا عليه ولا ما صبروا؟ واحد يقول لك احتمال مو صبروا عليه وإنما عشقوا ذلك، بل كأن القضية التي حدثهم بها كانت أكبر من حاجتهم إلى التفسير. سبحان الله. ولهذا أخي أن لما الناس تأتيك بحاجة انظر أنت إلى حاجتهم ضمن المصلحة أكثر ما هم ينظرون إلى حاجتهم، لأنك قد تكون الأقدر على تقديرها. إذن قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بالله يا إخوان شوفوا قضية عقدية كبيرة سبحان الله. وهذه القضية يعني يوسف عليه السلام قدمها قبل أن تأتي الرؤيا. إذن المتقدم أولى من المتأخر ولا المتأخر أولى من المتقدم بالوضع الطبيعي؟ تقدم أولى. طيب إذن هو قدم قضية عقدية موضحة مبينة لأنها الأولى من تفسير الرؤيا، بل هي الأساس. وهو قال لهم ذلك وما علمني ربي، غير يعرفهم من ربه، غير يعرفهم قضية التوحيد والألوهية والربوبية. طيب لما انتهى من ذلك هل حرمهم من المطلب؟ إذن أعطاهم مطلبين، مطلب مما يحبون اللي هي الرؤية، ومطلب مما يحبه الله تبارك وتعالى، فقدم مطلب الحق على مطلبهم. ودائما إخواني قاعدة في حياتنا في كل حركة في الحياة عليك أن تقدم مصلحة الحق على مصلحة الخلق، أن تقدم مصلحة الحق على مصلحة الخلق. طيب جينا للتفسير. بالله عليكم واحد من الاثنين يرجع يشتغل عند الملك وهو تكبير، ها، والآخر يصلب. طيب الكلام السابق المن ينفع؟ عند الملك، ها، عند الملك ينفع الاثنين. ينفع الأول لأنه إذا وقعت مصداقية الرؤيا قطعا أنه سيصدق بما قاله في أمر العقيدة، وإذا خرج إلى عمل عند قصر الملك انتبهوا. إذن يوسف عليه السلام زرع بذرة التوحيد في قصر الشرك، أنتم ملاحظين؟ زرع بذرة ولا ما زرع؟ هذه بالنسبة الأول. طيب المصلوب، يا سبحان الله، واحد رايح للموت هل يملك بعد أن صدقت رؤياه إلا أن يؤمن بالله الواحد القهار؟ وقيل ثبت أنه آمن بيوسف وكان إيمانه بالله مما خفف عليه استقبال الحكم لأنه سيذهب إلى الحاكم. تملاحظ؟ والله ما قضية كبيرة، وإحنا إن شاء الله نعدكم بالتفسير سنوسع أكثر، لكن إحنا الآن في قضية مسيرة المحنة في حياة يوسف عليه السلام. هنا إخوان واحد يقول لك أين وجه المحنة؟ أكبر محنة بحياة الدعاة هي مسألة الاختبار والابتلاء من عند الله، كيف تسدد مراد الله في دعوتك. يوسف سدد ولا ما سدد؟ في أعلى مراتب الكمال المقدر في الأداء الدعوي يوسف عليه السلام قدمها، وبالله إخوان إن شاء الله كبيرة. ترى أنتوا لاحظوا القضية الأخرى، واحد لما يكون داخل السجن هو إلا نفس يعمل حاجة، إلا نفس يتكلم. إخواني هنا نريد أن نذكر أن نفسية الداعية لا تتغير لأنه متصل بالله. المتصل بالمصالح نفسيته تتغير، المتصل برب المصالح لا تتغير نفسيته. تعرف أنا مرة التقيت بواحد في المدينة المنورة في مزوه، كان في مصر زين أيام زمان، كان معتمر قسم يمين مدة السجن اللي سجنها 17 سنة ونص متصلة في السجن، 17 سنة ونص. فبادر بذهني سؤال، تعرف واحد بالله عليك داخل السجن هاي المدة قلت له أكبر هم وأكبر مصيبة كنت تعانيها بالمدة الطويلة، بالله يا أخوان ما زلت أذكر هذه معي، وقعت ليس مع شخص آخر. جاوبني جواب أني أنا خجلت من نفسي. قال أكبر مشكلة كنا نعانيها ضيق الوقت. سبحان الله، ما دام أنت برنامجك رباني، حدودك الكون، وين كنت داخل أربع حياطين؟ حدثنا عن النشاط الدعوي والتفسير والحديث والمدري إيش وكذا وكذا. قال شيخ فلان معنا في السجن كان يعطينا درس في الحديث، وشيخ فلان في الفقه، طلعوا كلهم أخي. هذا شغلته بقال، كان بقال، ثقوا بالله يا أخوان، وكان بجمع موجودين أساتذة من جامعة الإسلامية وكذا، كان أخي أعمق وأقوى من تحدث في المجلس وهو بقال. حتى بوقتها قال انتو خريجين الجامعة الإسلامية وانا خريج المدرسة اليوسفية. انا خريج المدرسة اليوسفية. عندي زميل مرة راح ايام زمان راح العراق، سبحان الله كانت اشكالية وسجنوهم طلاب كانوا معنا في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. الرجل كان صغير يعني معنا بالكلية بعدنا، لكن كان معمم بلد جبة، اخذوهم من المطار للسجن. تعرف هذا مسكين توا متزوج وعنده طفل ولا طفلين وكذا، وقعد هو يحدث. قال أنا قاعد في السجن وواجهتني قضية غريبة. قال حسيت بالانحباس، أنا وين والعالم فين، أنا كذا. أنا قال يعني يمكن أصابنا الندم حتى أني رحت للسعودية وكذا، ولو يعني تعرف الإنسان تخطر عند الأوراق. قالوا جالس فتذكرت والله أمي، وتذكرت زوجتي، وتذكرت أطفالي، وقمت أبكي. قال قاعد وأبكي. سبحان الله، هي هذا برنامج نحن؟ لا سبحان الله. قال وإن واحد قاعد في الأخير يصيح لي هاي هاي. قال نظرت إلى وإن واحد معفرت شكله لا متدين ولا علاقة بالدين ولا علاقة حتى، يقول شكله مجرم. قال له أنت مو ملا، أنت شيخ ولا لا؟ قال له إيه. قال له وك معيب عليك قاعد تبكي؟ قال له ولك أنت داخل بالسجن من أجل الله سبحانه وتعالى، ولك كان صار لي كذا سنة قاعد في هالسجن، سجنون لأني شيوعي ملحد، ما في يوم بكيت وأنا شيوعي ملحد، أنت قاعد وجاي وتشغل عند رب العالمين قاعد تبكي، عيب عليك، انزع العمامة والجبة. قال والله أكلني رزالة، بعمري ما شفت موعظة أثرت بي مثل هذا. سجن، أنت وين ما تروح لك برنامج، لا تحزن إن الله معنا. زين، بالله عليك النبي عليه الصلاة والسلام هل قرأ وتلا يوما أن السكينة نزلت عليه في مكة ولا في المدينة ولا في بيته ولا في المسجد؟ في الغار، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. هذا الفتح الإلهي كله كان في الغار. ولهذا أخواني لابد أن ننتبه، إحنا وين رايحين؟ إياك أن تظن يوما أنك بمعيتك مع الله أن تواجه ما يشقيك في الحياة، لأن الله لا يسمح بذلك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سبحان الله. بعدين جينا قال يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. ما عين، انتبهوا. طيب ليش ما عين؟ لو كان الآخر البشارة أن يطعم الملك طعاما يقول له أنت وأنت، يخبرهم ولا لا؟ لكن بما أن واحد فيهم راح ينعدم، كلمة أما وأما أليس فيها ذوق؟ لأن صعبه يقول له هذا أنت راح ترجع البيت الملك تشتغل القصر الملك، وأنت راح يصلبوك. يعني والله صعبة شوية. فشوف الذوق في يوسف عليه السلام، ولازم نتعلم يا إخوان الذوق من القرآن الكريم. أما وأما خلاها مسألة عايمة ما محددة زين، لكن هي واضحة. الواحد يعصر الخمر والآخر إيش يعني، تقريبا الرؤية واضحة، فتوزيع نتائج الرؤية يعني ما يحتاج إلى خبير زين. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. يقول لك القاضي يجب أن يكون بقضائه مع القضاء وليس مع الحكم وليس مع المحكوم. يجب أن يكون حكم القاضي مع الحكم وليس، لأن لو كان مع المحكوم في عواطف، في ميل، في كذا في كذا، إذا القاضي هو جلس لأجل الحكم أم لأجل المحكوم؟ لأجل الحكم. فهنا يوسف عليه السلام ما تردد أن يكون صريحا في مسألة أن هناك من يصلب، هذا مقتضيات الحكم، والحكم ما دام من عند الله يقدر يغيره؟ طبعا لا، ما يقدر يغيره. شوفون الدقة، ما غير يوسف في ذلك شيئا، يعني ما قال للآخر قال له والله تسامحني أنا ما أقدر أفسرك إياه. يعني إحنا دائما نقول يا أخي والله ما أحب أصدم صاحبي، أنه يعني أنا أعرف الحقيقة، لكن لا، إذا كان الذي تعلم فيه حق الله فإن كتمته عقبت من قبل الله. من علم علما أو من كتم علما يعلم، اللي هو العلم اللي لله فيه حق، ألجمه الله باللي جاء من النار يوم القيامة. أنت ما صرت تكتمه. فيوسف عليه السلام وموقف محرج والله يا أخوان، يعني بالله عليك واحد قاعد الصبح وسلم عليها ونراك من المحسنين وكذا وفرحان، يقول له تصلب؟ يعني كيف تكون هذه؟ لكن بما أن ذلك من علم الله يقدر يخبيه. ولهذا أخواني، وهذه رسالة والله يقول الأخوة الدعاة، لما تحمل الحق من عند الله لا تروح أخسه فيه، والله يقول لك كم نحن كل يوم فقه الأولويات وفقه المدري إيش، كل يوم جايبين لنا شغلة وإحنا ما يصير تصدم المجتمع كذا، إحنا كذا يا أخي الكريم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هاي مو شغلك أنت زين. وما أكثر الناس ولا حرصته منين، يعني هي شغلة، هاي شغلة يم الله سبحانه وتعالى عند الله زين. وقال الذي ظن أنه ناج منهما، وقال الذي ظن أنه ناج منهما، أنتم لاحظين في إشكالية، كيف ظن وكيف هو العلم من عند الله؟ طيب لما الخبر من عند الله يقيني ولا في ظن؟ طبعا يقين. يقين. طيب كيف ظن؟ يقين. إذن وقال الذي أيقن أنه ناج منهما، إذن الظن هنا إيش معناه؟ اليقين، لأنه ما دام من عندنا كيف الظن فيه؟ إذا في قرينة ولا لا؟ زين. لما واحد يؤتى كتابه بيمينه يوم القيامة قال إني ظننت أني ملاق حسابية، كيف ظن هو؟ متيقن ولا لا؟ إذن هذا يعني اليقين؟ لا. طيب لما قال للذي ظن، هل قال لك بال ذاك ولا أخذ على جنب وخبره؟ ها؟ أكيد على جنب. طيب إيش الدليل؟ لأن هو لما جابهم ما عين أحدكما وأحدكما، فما معقول أن يأتي الخطوة الثانية وتناقض الأولى، إذن لابد إيش أخذ على جنب، ويعني بينه وبينه قال اذكرني عند ربك. والله إخوان يعني أنا سبحان الله أحس بشفقة في هذا الموطن، يعني نبي متصل بالله، نبي ورسول ومن سلالة كريمة، الكريم ابن الكريم ابن الكريم، بالله عليك يا أخي الكريم، بسبب الضرب، بسبب المعاناة، بسبب الوحشة، اذكرني عند ربك. طيب انت شايفيه شوية ثقيلة ولا لا؟ ثقيلة يا سبحان الله. لكن اخواني الضعف البشري موجود. احيانا انت تقاوم يوم ويومين وثلاثة واربعة واربعة، يعني الضعف البشري موجود. وهذه سبحان الله يعني بما حكم الله به البشر. اقول فان غلب عليك زين في يوم من الايام صفات البشر، فافتح بينك وبين رب البشر بوابة تتقوى بها، وإلا الحياة تفترسك، الأيام تفترسك، الناس يفترسوك. فإحنا أخواني نحتاج في مثل هذا الموطن أن نفتح بوابة مع الله سبحانه وتعالى، نكتب عليها المدد الإلهي، نكتب عليها إيش؟ المدد الإلهي. يوسف عليه السلام يبدو قالها في موطن الضعف البشري، لكن لما قالها دفع ثمن كبير ولا لا؟ على أقل تقدير بسبب هذه الكلمة والله أعلم 7 سنوات زيادة في السجن. فلو عجل الله لنا العقوبة في دنيانا قديش نخربط احنا بالحكي بحياتنا، وقديش كذا. والله لو ربك راد عجلنا إياها في دنيانا. فأنا لا أقول عقوبة من الله ليوسف، لكن أضعها بقالب مقتضيات استكمال التربية الربانية ليوسف عليه السلام. وهذه القضية مطلوبة، لا بد أن تستكمل. اذكرني عند ربك، من هو المقصود؟ الملك. اذكرني زين. طيب احنا نحتاج ذكر عند الملك ولا عند ملك الملوك؟ فاذكروني اذكركم. فاذا ما اردت ذكرا لله فيك فكن ذاكرا لله. والمسألة والله ما هو صعبة، يعني يقال أن أحد الناس أمنيته أن يشوف الملك في أحد البلاد الإسلامية، يعني أمنيته أن يشوف الملك. في يوم من الأيام، وهذه قصة حقيقية وقعت، في يوم من الأيام توسط ناس وعشائر وكذا، قالهم بس أخذوني إذا يوم من الأيام رحتوا عند الملك. في يوم صارت يعني شوخ عشائر وكذا راحوا وزاروا الملك، فالملك كان كريم معهم واستقبلهم استقبال طيب وكذا وكذا، فيتعرف عليهم، فاجى على هذا قالوا هذه من يعني قرية كذا. المهم فالرجل هذاك قال لي يا جلالة الملك والله أطلب منك طلب، وانت كريم يعني ما رح يكلفك كثير، لكن اعمل لي هذا الطلب يعني تخليني عزيز في الدنيا. فابتسم وقال ايش؟ قال سمعت انك راح تجي تزور بلدتنا، انا راح تقفلك على راس الجسر في منطقه كذا، بس انت من يشوفني، هذه نفس البدله اللي انا لابسها، من يشوفني بس وقف لك الموكب لحظه واحده، افتح الزجاج قل لي كيف حالك فلان، بس الناس راح يشوفني انا يعني معروف عند الملك، اذكرني، تلاحظ انا معروف. فالملك ابتسم قال له لك اذا ما نسيت. فالمهم فعلا لما زار الملك المنطقه ذيك واذا بصاحبنا عند ايش الجسر واقف، فالناس واقفين، هو كذلك جامع يبدو قرايبه وعشيرته وكذا، قال لهم تعال نستقبل الملك، ما حدثهم ايش راح يصير. فوقف الملك الموكب، فتح الزجاج، قال له كيف حالك فلان؟ قال لي يا جلالة الملك والله ذبحتني، كل ما شوفني كيف حالك كيف صحتك كذا، مو كل مرة. شوف استغلها استغلال سيء، لكن هو كان ذكي. فالملك يعني قال فرط من الضحك، قال العتب علي مو عليك. إذن إخواني كلمة تذكرني عند الملك، بالله يا إخوان قضية يعني الإنسان في لحظة الضعف والحاجة قد يلجأ إلى مثل هذه الطرق. لكن الله أراد ليوسف عليه السلام إذا ما أراد ذكرا لتكريب فرجة فليس له إلا الله. نواصل الحديث عن قصة يوسف عليه السلام، عن محنة يوسف عليه السلام، عن الابتلاء في حياة يوسف عليه السلام. ودائما نذكر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: أشدكم بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وهكذا التسلسل في ابتلاء الله لعباده، أن يبتلي الإنسان على قدر إيمانه، ويبتلي المؤمن على قدر إيمانه. ووصلنا إلى محنته في السجن، وكيف أنه فسر الرؤى، وكيف أنه طلب من الذي ظن أنه ناج منهما، أيقن أنه ناج منهما، اذكرني عند ربك. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يقول: فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وعلى الراجح في أقوال المفسرين أن المدة التي زادت هي كانت 7 سنوات. وطبعا ليس مدة سهلة ولا قصيرة، هذه زيادة، ما قاعد نتكلم احنا عن مدة بقائي في السجن. 7 سنوات من أجل كلمة، فلو أخذنا على ما نقول كم نستحق من الحبس في حياتنا؟ اسأل هذا السؤال. هنا السائل يسأل: الله سبحانه وتعالى من على يوسف عليه السلام، والله سبحانه وتعالى أراد له التمكين، وأن حركة يوسف عليه السلام في الحياة إنما الله سبحانه وتعالى رسم خطاه فيها الواحدة تلو الأخرى، وكذلك مكننا ليوسف، وكذلك شتاح في قصة يوسف عليه السلام. نقول: طيب، في هذا الموطن والسؤال الذي يرد، لما الله سبحانه وتعالى يسمح للشيطان أن يدخل في عرقلة مسيرة يوسف عليه السلام؟ وقال: فأنساه الشيطان. طيب، إذا كان الله سبحانه وتعالى قد حمى يوسف، وقد هيأ ليوسف، وقد رسم له طريق الوصول، ورسم له خارطة المسيرة، طيب كيف أن الشيطان يدخل في هذه القضية ويجعله الله سبحانه وتعالى سببا في تأخير يوسف عليه السلام في السجن؟ واحد يسأل سؤال: طيب لما؟ أخواني، حتى تأخر يوسف عليه السلام في السجن إنما هو ضمن المخطط الإلهي، وأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد لأمره ولتخطيطه ولقضائه ولقدره أن ينفذ، يسخر أولياءه وعداءه لتنفيذ ما يريد. واحد يسأل يقول: كيف؟ سبحان الله تعالى قال: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. ألم يقع الأمر على الكافرين؟ شوف، ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين إيش قال؟ تأزهم أزا. طيب، ألم تدخل الشياطين هنا بقضاء الله وبأمر الله لتكون جزءا من تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى؟ طيب كيف الله أرسل الشياطين والشياطين طاعت؟ هذه لا تدخل في قضية الطاعة، وإنما الله سبحانه وتعالى يسخر من يشاء لتنفيذ أمره ولو كان من عدائه. إذن هنا تدخل الشيطان في أن يقع النسيان على يوسف عليه السلام، هذا ما يدخل في البرنامج الذي عده الله وأراده الله؟ واحد يقول طيب الشيطان مطلع أبونا آدم من الجنة فأزلهم الشيطان. طيب هل كان يقول لك يمكن هو كان سبب خروج آدم من الجنة الشيطان، لكن ما سبب نزول آدم إلى الأرض؟ لأن ربنا من البداية قال إني جاعلك أو إني جاعل في الأرض خليفة، يعني من البداية ربنا قال إني جاعل في الأرض خليفة، فآدم ما خلق للجنة وإنما خلق للأرض. وإن كان الشيطان قد أخرج آدم من الجنة، لكن نزول آدم عليه السلام إنما هو ضمن البرنامج الإلهي الشامل الذي أراده الله من أول يوم خلق آدم عليه السلام. إذن قال فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. احنا سفهمنا؟ يعني هذه السنين اللي بقاها في السجن ألم تكن ضمن الإشاعة الإلهية؟ طيب هل تدخل في جانب التمكين؟ وكذلك مكننا ليوسف، شوف التمكين. طيب التأخير في السجن أخر التمكين أم ساعد على التمكين؟ طيب أخواني كيف نفهم الأمور؟ التأخير في السجن ساعد على التمكين، لما؟ لأن شخصية يوسف عليه السلام قبل الزيادة في السجن كانت أضعف من شخصية يوسف عليه السلام لما استكمل المدة. واحد يقول لي كيف؟ بالله عليك انتقلنا من شخصية اذكرني عند ربك إلى شخصية ارجع إلى ربك. انت ملاحظ في فرق كبير ولا لا؟ طيب أيهما أولى بالتمكين والأقدر على التمكين، شخصية اذكرني عند ربك أم ارجع إلى ربك؟ وأنتم الأعلون. بالله عليك يعني أنت حتى في نظرك إلى الحالتين أيهما أبلغ في تفكيرك أو في اختيارك أو في رسم معالم الشخصية الممكنة في الأرض، شخصية تذكرني ولا أرجع؟ سبحان الله. في المرة الأولى لو خرج يوسف عليه السلام من السجن بعيد اذكرني عند ربك لبقي الحق سجينا. يعني ذات يوسف يكون حر وذات الحق يبقى سجينا، لأن الحق لم ينتصر، لأن الحق لم يمكن، لأن الحق لم يظهر. لكن المرة الثانية يوسف عليه السلام ما أراد أن يخرج من السجن حتى تأكد بأن الحق قد خرج من السجن وأصبح حرا طليقا. الآن حصحص الحق. تلاحظ؟ بالله يا أخوان أمر عجيب، كيف أن الله يربي أنبياءه، كيف أن الله سبحانه وتعالى يعد الحق ثم يسوق الخلق لنصرة الحق. أنتم ملاحظين قديش الحق غالي؟ من أجل أن يمكن الحق بالطريقة التي يريدها الحق سبحانه وتعالى، لا مانع من أن يبقى يوسف عليه السلام 7 سنوات زيادة في السجن، لأن الحق أغلى من الخلق. تلاحظين طيب هاي 7 سنوات ما كانت صعبة على يوسف عليه السلام؟ كانت صعبة، لكن كم وجد لذة فيها يوسف عليه السلام، بحيث أن الشخصية التي مكنت تربويا هي الشخصية التي ترشح لأن تقود أمة إلى مراد الله. والشخصية التي لا تمكن تربويا ثقوا بالله يا أخوان أنها ستضر بالحق الذي تدعيه. وتتلاحظون الآن واحد يقول لك يا أخي ربنا ليش ما يمكن أمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ إحنا ما زلنا سجناء المعاصي، سجناء الأنانية، سجناء الحسد، سجناء الغيرة، سجناء حب الذات. أنتوا تعرفوا إحنا كم سجن؟ وهذه كلها عبارة عن مواطن تخر بالشخصية الإسلامية. فكيف تريد من الحق أن يمكن شخصية منخورة من الداخل؟ أذكر موقف هنا في هذا الموطن. ابن اذكرني عند ربك وبين راح تجي، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. سبحان الله يا أخوان، ما خرج يوسف حتى برئت الساحة وحتى برئ الحق. لأن يوسف لو كان قضية ذاتية شخصية أطلع من قبل 7 سنة وخلص، انتهى، عفى الله عما سلف والأمور انتهت. لكن بالله عليك ما الألسن تبقى أنه القضايا اللي قيلت وطلعت من القصر والإشاعات والكذا. طيب يا أخوان، من يستطيع أن يغلق أفواه البشر، أفواه الناس؟ لكن لما المسألة تنكشف أمام الملك وفي مجلس الملك وبحضور الناس وبشهود الأمة، الآن حصحص الحق من ذات المصدر الذي اتهم يوسف عليه السلام. ذلك أليق بالحق وأليق بالرسالة وأليق بالنبوة وأليق بالنبي. أنت شوف ربنا كيف قاعد. إذن التأخير هل هو كان خير ليوسف عليه السلام أم شر؟ يا سبحان الله إخواني، هنا تجد هنا يعني مسألة مهمة نذكرها. أن يوم من الأيام كنت أتابع التلفزيون العراقي أيام زمان أيام الرئيس السابق، بعيد ميلاده أصدر قرار العفو عن جميع المساجين بمناسبة عيد ميلاد السيد الرئيس كما أعلن. فانتقلت كاميرات الإعلام إلى أبواب السجون وجابوا على التلفزيون المساجين كلهم طلعوا يرقصوا وغنوا ويهتفوا بحياة الرئيس. سبحان الله ربطتها وتذكرت قضية مهمة جدا. ما الفرق بين هؤلاء وبين يوسف حينما جاء بطلب من الملك؟ الملك يريدك، الملك يطلبك، الملك راح يطلعك من السجن، الملك كذا، ارجع إلى ربك، لا أريد الخروج، لأنه كان مظلوما. أما هذول طلعوا يرقصون القاتل والمجرم والكذا، الدليل على أنهم كانوا مجرمين. بالله عليك المظلوم لما يطلع من السجن يطلع يرقص ولا يطلع غني؟ فشوف الصورة سبحان الله بين من يعلن إجرامه الحقيقي وبين من يريد أن يثبت للأمة أنه دخل ظلما ولا يخرج إلا أن ينتصر الحق. إذن فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن 7 سنين. طيب إخواني، واحد يسأل سؤال، هذه السنين اللي قضاها بالسجن سبحان الله ايش البرنامج اللي كان فيها؟ ايش الاعداد؟ ايش اللي كذا؟ ايش اللي كذا؟ سبحان الله. اقول لو انت حبست نفسك مع معلم واعتكفت عنده، كم حجم الفائدة التي ترقى بها من خلال صحبتك؟ نبي الله ألم يكن بصحبة الوحي؟ ألم يكن بصحبة التعليم الإلهي؟ ألم تكن هذه المدة هي المدة التي احتاجها يوسف عليه السلام ليرقى إلى كمال المطلب الإلهي في ترشيحه لأن يمكن في الأرض؟ إذن هل نعتبره وقت ضائع؟ لا، بل الضياع لو أنك تجاوزت هذا الزمن وتجاوزت هذه الحالة. ولهذا أخواني حقيقة لما ربنا يقدر لك شيء من التأخير أو من البلاء الذي تظن أنت أنك أخرت في حياتك المصالح، أقول لك إذا كان ذلك من أمر الله وبسبب دعوتك أو بسبب عطائك بين يدي الله، فاعلم أن ما يأتيك من عند الله إنما هو زيادة في الخير ستنظر إليه فيما بعد. بعدين فلبث في السجن بضع سنين. طيب قبل هالسنوات الملك شايف الرؤيا؟ ما شاف الرؤيا. طيب بعد 7 سنوات شافها ولا لا؟ شافها. الرؤيا ألم تكن هي من أسباب التمكين؟ موعد الرؤيا ما يتغير، بعد 7 سنوات هاي الرؤيا. فلو خرج يوسف عليه السلام قبيل الرؤيا ما الذي يحدث؟ كل شيء عند الله مقدر. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. سبحان الله، مع أن مصر يقول لك كان فيها عدد كبير من السحرة وممن يعبرون الرؤيا وممن كذا وممن كذا، ثم ماذا نخذ تفسيرها؟ راح يجي تفسيرها وتفصيلاتها، لكن نأخذ ملمح في هذه القضية. هذه الرؤيا هي ضمن برنامج التمكين ليوسف عليه السلام ولا لا؟ شوف ربك هناك سخر الشيطان فأنسى، وهنا سخر الملك فرأى. يا سبحان الله. وهذا احنا تكلمنا غريبة، كيف 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف كذا. عجزت الأمة من أن تفسر رؤيا الملك. شوف قالوا أضغاث أحلام أخلاط، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. طيب لما كانت أضغاث أحلام، طيب هي الأضغاث تحتاج إلى تأويل؟ حتى كلامه بتحس فيه تناقض. أضغاث أحلام، أنا هل أفرط جيت أسألني الآن عن رؤية؟ قلت لك هذه أبدا، هذه أضغاث أحلام أخلاط. بعدين أقول لك أنا والله ما أقدر، ما عندي علم ما فسرك إياها. وأنا ما قلت لك أخلاط، فسرتها صح ولا لا؟ يعني معناه تفسيرها أنه إيش؟ لا شيء. بعدين أقول لك والله أنا ما عندي علم بتفسير الرؤى، وأنا أصلا ما قلت لك أخلاط أحلام، فسرتها. سبحان الله. في هذا الموطن شوف سبحان الله أن المنح الإلهية تربو في أحضان المحن. ثق بالله ما من محنة تأتيك وتصبر فيها لأجل ربك إلا وتجد إكراما من ربك بسببها. قدم الشيء لله تأخذ شيء، بل تأخذ أكثر. إذن وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه، بعد زمان بعد وقت طويل. طيب هناك أنسى شيطان، هنا كيف تذكر؟ إذن هي المسألة كلها أخذ من تخطيط إلهي، إحنا ما نقعد. قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. شوف سبحان الله كيف رشحوك الذزوك، كيف قنع الملك. طيب بالله عليك كيف يجي أصحاب التفسير والبلغاء والسحرة والحكماء كلهم يجتمعون عند الملك ولا أحد يقدر يفسرها. وإحنا تكلمنا عن طبيعة الرؤية في المرة الماضية ما أريد أدخل فيها الآن، لكن يطلع واحد ساقي يعني خادم عند الملك يقول له ابعثني أنا أجيب لك الجواب. طيب من وين تجيب الجواب؟ طيب كيف الملك اقتنع فيه؟ الأمور إذا كلها تجري بقدر الله. نعم، مباشرة يختزل الموقف إذا راح للسجن، وطلبنا الملك أنه يلتقي بيوسف عليه السلام، وجاء قال يوسف أيها الصديق هناك إنا لنراك من إيش؟ من المحسنين، يعني أنت أيها المحسن فسرنا. هنا إيش قال؟ أيها الصديق. تشوف كلمة الصديق أقرب إلى تفسير رؤية أم الإحسان؟ ما قال له أيها الصادق، إيش قال له؟ أيها الصديق. إذن القضية إن شاء الله كبيرة مو صغيرة، رؤية الملك، رؤية الملك. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. طيب وراح يرجع الملك ولا الناس؟ طيب هو مين بلي بعثه؟ هو مين اللي شافها؟ طيب ليش يقول الناس؟ إذن في قضية كبيرة الإعلام تناقلها، الملك شاف رؤيا، جاء أتى بالمفسرين ما استطاعوا، أتى بالناس ما استطاعوا، فصارت إذن هي قضية أمة، ما أصبحت القضية الآن قضية الملك فقط، وإنما المسألة أصبحت مصير أمة. والملك عطل أعماله وعطل الأمة وعطل الناس، إذا الرؤية ما تفسر كل شيء ما أقدر أسوي. الملك اللخم، وكأن أصبحنا في رعام، الملك صارت فيه هستيريا، الملك جرى لكذا، الناس كلها شغلت، قال أرجع إلى الناس. إذن هي أصبحت قضية عامة وليس خاصة فقط في الملك. ثم لاحظين ما قال أرجع الملك، أرجع إلى الناس. سبحان الله. شوف يوسف عليه السلام، بالله يا إخوان هذه يعني قضية عجيبة. طيب هو المطلوب منا يفسر الرؤية أم يضع برنامج للرؤية؟ شوف إيش قال له مباشرة، قال تزرعون سبع سنين. طيب هذا برنامج أم تفسير؟ أنتوا لاحظتوا هل هو فسر؟ هذاك ايش قال؟ قال أفتنا، ما قال أفسر لي. أنتوا ملاحظين سبحان الله الدقة عجيبة، أفتنا. إذن هذه جت هي مسألة مقابل فتوى، تفعل كذا وكذا وكذا. حسنت لما تسأل شيخ تقول افتيني اشرح لك القضية بقواعدها وأصولها، ولا يقول لك اعمل كذا واعمل كذا. فقال تزرعون. احنا اخواني عندنا مشكلة بحياتنا، ننظر للناس، نصعد على المنبر ينبغي كذا وينبغي كذا ولا بد من كذا وعليكم بكذا وإنه يائس كلها، وبعد ما أزلنا المنبر ما لي علاقة بالأمة أصلا. إخواني الداعية الذي كلف من قبل الله بإصلاح أمه لا بد أن ينزل الواقع، لا بد أن يعطي حلولا عملية لهذه الأمة. يوسف عليه السلام ما ورد هنا في القرآن أنه بدأ يشرح التأويل، وإنما وضع برنامجا للتأويل حتى تكون القضية في أعلى مراتبها. لما قال تزرعون وتفعلون وتفعلون، طيب إيش معنى هذا؟ أن مسألة الاحتمالية في أن لا تقع صفر، ثم لاحظين الاحتمالية صفر. إذن مسألة عدم وقوعها مستبعدة نهائيا. إذن ما عندنا إلا خط واحد الآن نشرع في برنامج قادم ولا بد أن يكون، وهذه نكبة ستمر على الأمة بلا هذا البرنامج ستهلك هذه البلاد. بالله عليكم أيهما أوقع، البرنامج المترتب على الرؤية أم يشرح يوسف عليه السلام تصورات عن الرؤية؟ لما يأتي الخبر للملك ما الذي قال لك يوسف؟ قال تزرعون. الملك شفهمها هذا قاعد تكلم من فراغ؟ لا، انتبهوا اخواني، سبحان الله، بين الانسان الرباني والانسان الشيطاني. اولئك اصحاب التخصص الذين لم تكن لديهم هدايه ربانيه اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين. هنا تزرعون، سبحان الله، 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله. انت ملاحظ لغه ترى ما هو سهله، وقضية أنه المسألة تحفظ مع السنابل هذه ما كانت معهودة أصلا ولا موجودة على وجه الأرض. إلا قليلا مما تأكلون، يعني مو تروح تفردها وتأكل مثل ما تريد، لا، اقتصاد. وإذا أكلت كل قليل على قدر الحاجة زين، المسلم يأكل، المؤمن يأكل بمعدة واحدة والكافر والمشرك يأكل بسبعة، لأنك قلت بسم الله، فما أكلت بعد ذلك كانت البركة من عند الله فيه. زين، فهنا إخواني تلاحظ، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك، ثم يأتي من بعد ذلك، سبحان الله، 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وإحنا شاء الله نجي بالتفسير على هذه الآيات كاملة بإذنه تعالى. طيب بالله عليكم، لما المسألة تأتي للملك اللي هي أعلى من المطلب، الملك اشطلب تأويل واحد فشل له، لكن لما أتاه بكلام يوسف عليه السلام الملك إيش فكر؟ هذه مسألة مصيرية للأمة. هذا الملك رأى رؤيا، سبحان الله، اجتمع فيها الأمر العجيب. شوف أخواني، سبحان الله، ربك كيف كرامة ليوسف عليه السلام وكرامة للملك الذي سيعز في مملكته نبي الله يوسف عليه السلام. الناس راح تذكروا منقبتين، أنه المنقبة الأولى من الذي رآها؟ الملك. من الذي ترجمها؟ يوسف عليه السلام. إذا ترجعتين ولا الواحد؟ لكن الفضل الأكبر لمن؟ لأنه بلا يوسف وبلا رب يوسف أولا وأخيرا رؤيا الملك لا شيء، لكن بتفسير يوسف عليه السلام وبتخطيط يوسف عليه السلام وبثقة يوسف عليه السلام المسألة أصبحت إيش؟ الكل دخل في مستقبل هذه الأمة. أنا أريد يعني أقول قضية هنا في هذا الموطن، ما ثقتك بوعد الله؟ ثقتك بوعد الله مرتبط بقوة إيمانك بالله. بالله عليكم، كيف يوسف عليه السلام عنده الثقة بحيث يخلي مصير أمة مرتبط بقضية تعلمها من عند الله؟ لولا يقين وإيمان المطلق بالله هل يجرؤ أن يقول هذا الكلام؟ هل يجرؤ أن يدخل هذه الدخلة؟ احنا دائما لما نفكر بقضية واحنا متأكدين بأن المستقبل في ظلال وعد الله خاف نتردد نقول طيب وإذا ما صار يا سبحان الله أنت إذا خطوت بخطى الحق وبقدر من الإيمان يتناسب مع خطى الحق فاعلم أن الله لا يمكن أن يضيع عبده. أليس الله بكاف عبده؟ طيب لما ربنا يخاطبك بهالطريقة سيكفيك فيما تريد وفيما تظن بالله وفيما تعتقد بمنهج الله وسيكفيك بصدق وعده في نواميسه، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. ولا يوسف عليه السلام بالله عليك يعني ممكن يورطنا سهل ورطة؟ طيب جت 7 سنوات وما في شيء، اجا وما في مطر، اجا وما في كذا، ما الذي يفعل يوسف عليه السلام؟ هل كان يشك بالله لحظة واحدة؟ احنا مشكلتنا يا اخواني ثق بالله في حياتنا، يعني فرق كبير بين الدين والتدين، بين المطلوب والمعمول، بين النظرية إن صح القول كما يقول أصحاب النظريات والتطبيق. احنا ما عندنا نظريات، عندنا قواعد صيغت من قبل العليم الخبير. فتصور يوسف عليه السلام بهالقضية، هو ما دخل محنة جديدة، قضية كبيرة. الملك لما وصل الخبر، إذا الملك كان ذكي ولا كان؟ طيب واحد يسأل سؤال هنا أخواني، طيب ألم يكن الفراعنة هم الذين يحكمون مصر؟ ما كان الملك هو فرعون؟ طيب هنا ما مذكور اسم فرعون، تستغربون. في وقت يوسف عليه السلام كان الفراعنة قد هزموا بمعركة، وذولا مجتمع عمال ولا مجتمع كذا ولا مجتمع كذا، هم جاءوا بجيوش وانتصروا على الفراعنة وأخرجوهم من مصر. فمن وقف مع الملك ومع كذا من هذه النقطة؟ يوسف عليه السلام وتبعه يعقوب وآل يعقوب، وأصبحت أمة بني إسرائيل كلها تساند هذه الدولة. وخناتون أو خنانون أو ما بما يتلفظ به قيل كان من الموحدين. يا سبحان الله، ما مو من جماعتنا ربكم الأعلى، لا، المسألة شاسعة، لكن قالوا أنه يعني يؤمن بالإله الواحد، لكن ما استطاع أن يعين من هو الإله الواحد. فرضا يقول الشمس أو القمر، المهم إله واحد. فقال وحد ولم يعين، أو وحد وعين واحدا، لكن لم يكن الإله الذي أخبر عنه يوسف عليه السلام. فلما أتى وقال يوسف أن الواحد هو الله، إذا تأثر الملك بدعوة يوسف عليه السلام. بعدين مباشرة وقال الملك ائتوني به، شوف سبحان الله، ائتوني به. فلما جاءه الرسول، سبحان الله، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. شوف الذكاء يوسف عليه السلام، ما قال ما بال النسوة اللاتي راودن، ما قال يعني النسوة راودا وغمزا وحركا ولعبا طيب ما جاب ذكر كل هالمسائل، بس اللاتي قطعن أيديهن. سبحان الله، شوف وصل الخبر للملك بحيث الملك لا يمكن أن يهمل القضية. أنا أحكم أمة وقطع أيديها؟ لو قايلي له راودا ولا ما راودا، مو الملك عارف في الأمة، يا يعني شو طبيعي عادي مراودة ما مراودة القصور تصير فيها والأمور تصير فيها يعني شغلة إيش يعني قد لا تكون كبيرة إيش المشكلة يعني إذا شوف إحنا بالبلد بأمريكا يعني البوي فريند والجير فريند كبيرة هم عندهم هنا أبدا مش كبيرة بالنسبة لهالمجتمع يعني لكن لما يقول ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن الملك يستفز ولا لا سبحان الله شوف الطامع لومة غريبة لا ذكر امرأة العزيز ولا ذكر إذن هي المصيبة عامة ولا مخاصة بهالمرأة هي المرأة هذيك مجرد يعني أشعلت الفتيلة لكن شعلة كبيرة وجدت في الأمة فإذا هي مو قضية مشكلة امرأة العزيز هي إذا المحنة جماعية وهذا دليل لما قال ما بال اللاتي قطعن أيديهن إذا نرجع وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراوي الفتاة عن نفسه لما بعدين قال حاشا الله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم إذا هن بقولتهن هذا كان يعني عفوا بريئات ولا هن داخلات بالعملية كلها وكانت من محنة يوسف عليه السلام زين فقال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم معلومة لابد أن تثير الملك ولابد أن تجعل بلحظتها بوقتها أن يعرف إيش هذه القصة طيب معقول أن هذه القصص ما وصلتها معقولة إذن هو قبله كان يعرف ولا ما يعرف كان ما يعرف إخواني هي هذه المشكلة في القيادات العليا مو كل الأخبار توصلهم أكو قناة واحدة من هالزبانية اللي حوله من هذول الأجهزة اللي حوله توصل له اللي هم يريدون مو هو اللي يحتاجه ولا خبر بالله عليك يقع ببيت رئيس وزراء ولا ببيت وزير ولا ببيت رئيس الجيش ولا ببيت كذا والملك ما يعرف به وخبر عفوا يعني ما هو قليل حادث مثال ليس قليل ما وصل للملك لأن لو واصل الملك بذاك الوقت سيحقق ما دامت المسألة يعني فيها مساس بالحاشية ما يصل الملك لكن الله تبارك وتعالى شاء أن يطلع الملك على المسألة على رغم أنوف الحاشية سبحان الله بس انت تلاحظون يوسف كيف وقتها بالله هو قدر إلهي عجيب أتمنى لو إحنا بعض استحقاقاتنا أو إمكاناتنا إن وقتها الطريق صحيح كثير من الأحيان نخسر النتائج بسبب تهورنا بسبب البعض عند رعونة للأسف أخي بالله يا أخوان يعني لو استطعنا أن نوقت كيف نحصل على المصالح التي نستحقها في دعوتنا نستحقها في ديننا لكن للأسف يا أخوان كثير من الأحيان قد لا نجيد هذه وشايفين يوسف عليه السلام كيف وقتها كيف أتى بها كيف اللغة اللي تكلم فيها كيف الطريقة اللي وصلها الملك أمر كان عجيب وذلك من تمكين الله ليوسف عليه السلام في هذه القضية الملك جماحن تعال كل وحدة قطعة ديها تجي دعوة للاتي قطعنا أيديهن زين وجايات كل وحدة قطعة يدها وحضرت في المجلس تحضر إذن الملك قاعد خاطب أمه عملت لها شغلة في الماضي تعال اسأل ايش تقطيع الأيدي طيب يوسف ما وصل للملك ليش أنا سجنت لكن الملك لما يحقق بتقطيع الأيدي راح يوصل للسبب ولا لا طيب بالله عليك الأفضل هو يوسف يشرحه ولا الملك يوصلها بنفسه لو شرحها يوسف قال قاعد دفع عن نفسه اللي يريد يحكي لكن أحلى لما القضية تطلع بإقرار الجميع حتى يعلم الملك أن السجل يوسف عليه السلام إنما كان ظلما محضا لا ريب فيه. بعدين اجتمع عند الملك، هم المسؤولين خايفين، الوزراء مرعوبين، أنهم نسوا عنهم مشكلة. سبحان الله، قال ما خطبكن. شوف الخطب يعني في قضية مو سهلة، النبأ الخطب قضية كبيرة. ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. شوف يوسف، إذن يوسف أصبح معروف عند الملك ولا لا؟ سبحان الله، أصبح معروف، الملك بدأ يتلفظ باسمه. إذن المسألة بدأت، شوف هذه خيوط التمكين. فيعني بالله عليك لو الله قدر لك زيارة وزرت رئيس ولا ملك ولا، ودخلت عليها ولقيت عنده معلومات عنك قبل ما أنت تشوفها، أول ما تيجي أهلا لفلان كيف حالك، كيف ابنك فلان، كيف كذا، أنت تطمئن ولا لا؟ فأراد الله ليوسف عليه السلام أن يجعل له معرفة، يعني أصلا في السجن كان مجهول بالنسبة للأمة، معرفة في قصر الملك، وترحيبا في قصر الملك، وعزة في قصر الملك، وكرامة في قصر الملك. أقول لك دائما وثق بالله، إذا كنت ذليلا من أجل دعوتك فاعلم أنك ستكون عزيزا من ربك، إلا ربنا يعزك. يوسف عليه السلام ذل ولا ما انذل في السجن؟ انذل في ظاهر الأمر، سجين ذليل، لكن لما كان السجن أحب إليه لمرضاة ربه. ربك يعزه ولا ما يعزه؟ يعزه. يا سبحان الله، قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. شوف عادة الإنسان لما تتهمه يلف ودور ويجيب وحط وقيم، هذا من أول لحظة كرن كل شيء، من أول لحظة. لأن إخوان عادة كيف المتهم يتكلم كل شيء وصرح بكل شيء. سبحان الله، حينما يعلم بأن القضية مقفلة ما في مجال، أي كلمة تراوغ بها تزيد مصيبتك مباشرة. سبحان الله، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. احنا نشهد الرجل مبرأ. سبحان الله، شوف ربك كيف قاعد يطهر ساحة يوسف وهي طاهرة. زين الآن من يجي الدور منه؟ الذي تولى كبره، امرأة العزيز. قالت امرأة العزيز، ايش نفهم انه ما زال هو مسؤول ولا لا؟ ما قال السابق امرأة العزيز، اذا زوجها بعد بالحكم ولا لا؟ وبعد عزيز مصر، احنا الان تعلمنا بلادنا، شوف الان بالبلاد الغربية كلها، اخي بلاد الغربية، الرئيس السابق فلان، الرئيس السابق فلان، الرئيس الاسبق، وكل سابق وكل اسبق. زين بلادنا الحمد لله والشكر مرتاحين، الرئيس الراحل، لأنه إيش نهايته؟ بقومته من الكرسي خلص، يعني ما يبقى عندنا رئيس بعد الحكم ولا يقتلوا، كلها الرئيس الراحل. إذن هنا امرأة، إذا زوجها بعده ولا لا؟ بعده. الآن حصحص الحق. طيب هو الحق محصص من زمان ولا الآن؟ سبحان الله، الله سبحانه وتعالى هيئ للحق أجواء يشهد به العدو قبل الصديق. الآن حصحص الحق، يعني ما في مجال، ما في هناك أي إنكار، والمسألة باتت في حكم القطع، ما في مجال للظن. الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. الله أكبر، شوف لمن الصادقين، قبل شوي يوسف أيها الصديق، إذا الملك سمع أنه في واحد صديق وهي الآن شهد عدوته شهدت بأنه صادق. زين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا أهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. يا سبحان الله. شوف أول مرة الملك إيش قال، أنتوا بالله يا أخوان لاحظوا عجيب، أول مرة الملك إيش قال، وقال الملك ائتوني به، بس جيبوا لي، ما قال لي إيش. شوف دائما هذه، حتى لو الملك محتاج ما يقول لك أنا محتاجه، يقول لك تعال أكلمك بشغلة، حتى لو كنت مقرب ما يقول أنه محتاجك، ما يريد يبين أن شغلة وقف على شغلته، يعني أحد الأمور اللي يحتاجها وقف على فلان، أبدا. تعرف أنفة وكبر، أول مرة واحد بالسجن فسر رؤياك إيش جيبوا توني به، لكن لما شاف هنا أنه هذا ما هو شخص عادي، هذا كان في بيت العزيز، هذا نسوان البلد كلهن تمننا، وهذا طلع إيش يعني خارج إرادتهن، هذا ما في امرأة إلا وشهدت له، ما علمنا عليه من سوء، هل هناك أحد في مملكة الملك ليس عليه سوء؟ إذن هذا الوحيد في الدولة الذي يخلو من السوء. المرة الثانية ايش قال؟ هناك قال ائتوني به، المرة الثانية قال ائتوني به استخلصه لنفسي. الله أكبر، سبحان الله. حتى بالمرة الأولى لما طلب لو خرج يوسف عليه السلام لما وجدنا له موطن قدم في القصر كما حدث في المرة التالية. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، إذن محتاجه ولا لا؟ ومن الكلمة اللي قالها يعني محتاجه ولا لا؟ إذا الملك احتاج يوسف عليه السلام، لا يمكن أن يكون محتاج الوزراء كما احتاج يوسف، ولا يمكن أن يحتاج أحد كما احتاج يوسف عليه السلام. بالله عليك هذه الكلمة أليست هي مفتاح التمكين والأمان ليوسف عليه السلام في القصر؟ سبحان الله. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. شوف مكين أمين، هل هذه وظيفة موجودة عند الملك؟ ها؟ هل هذه أعطيت لوزير؟ مكين وأمين، أنت ملاحظ مكين وأمين، ما أعطيت لأحد ولم تعطي لأحد من قبل، إذن هو ممكن في القصر بأمر الملك وأمين في الأمة، إذن له الكلمة لدينا. شوف سبحان الله، له الكلمة وشهد له الملك بالأمانة. بالله عليك اللي ما يركع هو شاب ويرضخ للنسوة الفاتنات وهن شهدا، ما علمنا، احنا حاولنا بس ما قدرنا، ما علمنا عليه من سوء. بالله عليك هذا سبحان الله مثل يوسف عليه السلام، ألم يحتاجه الملك في الوضع القادم في المرحلة القادمة بعد ما سمع تفسير الرؤى؟ سبحان الله. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وسبحان الله نقف هنا، هي من السهولة يوسف عليه السلام طالع من السجن يقول له حطني أنا كبير المسؤولين في الدولة، اجعلني على خزائن الأرض. والله تستغرب يا أخي، طيب هل هذا الطلب يوسف طلب اجتهادا أم بأمر الله؟ بأمر الله. طيب يوسف عليه السلام كم فكر وكم عانى من مشكلة نفسية أن يتقدم من أول لحظة بهذا الطلب؟ طيب ممكن أن يرفض ولا لا؟ ممكن أن يرفض لو كان طلب شخصي، لكن يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن، كأنه أمر أني حفيظ عليم، هو طلب لكن كأنه يرقى إلى الأمر، لأن الآمر هو الله. ولهذا أخواني لما تكون صاحبك أطلب، لكن إن كان في الحق شيء لذاتك فاعلم أن الشر يأتيك منه. هذه مشكلتنا. طيب واحد يقول طيب كيف نبي ويطلب، والنبي عليه كما ورد القاعدة الأصلية لا نوليها لطالبيها، القاعدة الأصلية موجودة في القانون الإسلامي، لا نوليها من يطلبها. طيب مو طلبها يوسف عليه السلام، ها قال وجب على يوسف أن يطلب هذا الأمر. كيف اقترب هذا المعنى؟ مو طلب مسألة متعلقة بمكانة، لا، لما قال له أنت مكين وأمين يحتاج أكثر من هذا؟ إذن هو لما شهد له الملك وأعطاه المكانة والتمكين والأمانة، حتى لو طلب وزارة الوزارة أقل من هذه، لكن يوسف طلب هذه بعد ما شهد له الملك. إذن الطلب إجا لقضية أخرى وليس لحاجته للتمكين والإيش وللأمانة. لو أنت راكب في سفينة وانت عندك خبرة في قيادة السفينة، وجت أمواج ووجدت الربان لا يستطيعون قيادة السفينة وليس عندهم الخبرة في مثل هذا الظرف، وانت عندك خبرة كاملة، ورأيت أن الناس سيغرقون، بالله عليك ألم يجب عليك أن تذهب وتقول أنا الذي أقودها واعطوني، أنا الذي أقدر على نجاة السفينة؟ مطلوب منك ولا لا؟ طيب لو ما عملتها تكون آثم ولا لا؟ فأنت تعلم بأنك قادر على إنقاذ الأمة، وتعلم كذلك لو تركت الآخرين سيكونون سبب في هلاك الأمة، فأنت تطلب وتمنع، طلبك ومنعك في وقت واحد إنما هو لمصلحة الأمة. وهكذا فعل يوسف عليه السلام، يعلم أنه لا مجال لأحد أن يخوض المسيرة لإنقاذ مصر لإنقاذ الأمة إلا هو، ويعلم أنه لو تركها لجاء غيره مما لا يستطيع، فيقع يوسف عليه السلام في أن يكون سببا في هلاك الأمة. ومن هنا طلب يوسف عليه السلام، وأولا وأخيرا كان ذلك بأمر الله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير.